وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يسلم